هيبقى احنا عندنا النون دي ساكنة والواو دي ساكنة، يبقى التقى ساكنان، يبقى هنحذف الايه الواو ونعوض عنها بايه بالضمة فوق اللام، بقت ايه بقت لا يقولن. يبقى لا يقولن هيجي بعدها فاعل، الفاعل في لا يقولن واحد، والفاعل في لا يقولن جماعة. حتى لو كان بقى مفرد ما فيش مشاكل ما تفرقش، الفاعل في لا يقولن ظاهر، والفاعل في لا يقولن ضمير اللي هو الواو. كمل. وأما إعرابه ففيما على هذين الوضعين، نحو يقوم زيد ولن يقوم زيد ولم يقم الحرف، فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل ليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية يعني بل منه ما المصدرية. لما فرقت من القول بالاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف، وذكرت انه يعرف بان لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل، لا هل وبل فانهما لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا من علامات الاسماء ولا شيئا من علامات الافعال، فاندفع ان يكونا اسمين وان يكونا فعلين، فتعين ان يكونا حرفين. لان القسمه ثلاثيه. يعني مفاد الجواب اللي هو عايز يقوله انه تم هو في، انت بتقولوا لي ان هو زمنها اختلف، تم هو في افعال زمنها بيختلف وبتفضل افعال برضه، صح ولا لا؟ يلد الان، طب لم يلد في الماضي، تم اختلف الزمن اهو، ومع ذلك ايه فضلت فعل. فاذا كانت هذه هي العله فكان الاصل ان هي تفضل برضه ايه اسم زي ما هي، ولكن قالوا ان مشابهتها للحرف اقوى من مشابهتها للايه للاسم. وابن هشام ذات نفسه رجع عن هذا الايه رجع عن هذا القول ورجح انها حرف في اوضحه وفي المغني. واما مهما فزعم منه انها اسم بدليل قوله تعالى مهما تاتنا به من ايه، لان عاد عليها الضمير، والضمير لا يعود الا على الاسماء. يعني باختصار شديد استدلوا بهذا البيت فقالوا أن مهما في هذا البيت ليس لها محل من الإعراب، ده باختصار، وما ليس له محل من الإعراب فهو حرف. فلما لم يجدوا لها محل من الإعراب في هذا البيت يبقى هي تبقى حرف ولا تبقى اسم؟ هتبقى عندهم حرف لان هي عندهم ملهاش محل من الايه، ملهاش محل من الاعراب، ولكن التقرير انه على الصحيح ان لها محل من الايه، من الاعراب. واذا كان لها محل من الاعراب فهي خلاص كده. مهما كما أن من آية تفسير لما في قوله ما منسخ من آية ومهما مبتدا والجملة خبر، يعني كما أن ما منسخ ما هناك اسم فإن مهما تكن ما مهما هنا إيه؟ اسم برضو. وأما المصدرية فهي التي تسبق تسبق كان ذهابهن له ذهابا ذهابا، أي يسوق المرأة ذهاب الليالي. توجد الشيء يعني إن هنا ما ذهب ما مصدرية ستسبك مع الفعل بعدها بمصدر ذهاب، يسر المرأة ذهاب الليالي خلاص. ودوا ما عنتم، ودوا عنتكم، وما خلق الذكر والأنثى، وخلق الذكر والأنثى صح، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وإيه وما ما خلقش، يعني وربنا بيقول لك وما خلق الذكر والأنثى، ولا يقسم وخلق الذكر والأنثى عطفا على السابق، يبقى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وخلق الذكر والأنثى ما مصدرية. وممكن تحتمل ان هي موصولة، اي أيوة والذي خلق الذكر والأنثى. واما لما فانها في العربية على ثلاثة اقسام، اولا نافية بمنزلة لم، لما يقضى ما امر اي لم يقضى ما امر، ثانيا وطبعا هي بمعنى لم من ناحية النفي، ومن ناحية النفي والعمل تجزم المضارع، ولكن لا تشابهها في كل المعنى، لأن المنفي بلما يوشك حصوله. يعني مثلا إيه بقول لك أنت ذكرت، تقول لي ذكرت بس لم أنتهي، تخيل بالك تقول لي لما أنتهي يبقى قربت أنتهي، هل دخلت القرية؟ لم أدخلها، قاربتها ولما أدخلها. عشان كده قالت الأعراب أمنا كن لم تؤمن ولكن قولوا، ولما هو لسه ما دخلش بس هيدخل اهو، لم يبقى خلاص النفي منتهي معايا. فلما تشابه لم في النفي في عمل النفي وفي جزم المضارع تمام، ولكن المنفي بلما يوشك أن أن يحدث. ربطت الإكرام بالإيه؟ المجيء. فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء واختلف في هذه، فقال السيبويه إنها حرف وجود لوجود، حرف وجود لوجود، يعني إذا وجد شيء وجد المعلق عليه،

زي واحد اسمه ايه؟ سيبك من اسمه، شاب قرناها، انت فاهم منها ايه؟ حكمت على قرناها ان هم شاب، يبقى ده مركب اسنادي فيه حكم على شيء ولا لا؟ تأبط شرا، تأبط شرا، ده في ايه؟ تأبط هو شرا، صح؟ فدوت مركب اسنادي ولا مش مركب اسنادي؟ مركب اسنادي، خلاص؟ فمنه مركب اسنادي مسمى به، يعني كان في اصله جمله ولكن اخذت هذه الجمله وسمي بها انسان. انت اسمك ايه؟ سيد. وهو اسمه يلعب بالكره، هو اسمه كده. انت اسمك سيد واسمه يلعب بالكره، ايوه. انت اسمك سيد واسمه تأبط شرا، يبقى في مركب اسنادي مسمى به، وفي مركب اسنادي ناقص، في مركب اسنادي ناقص. زي ايه؟ ان قام زيد. في اسناد ولا مش فيها اسناد؟ ايوه، قام فعل وزيد فاعل. معايا يا سيد ولا مش معايا؟ يبقى ده مركب اسنادي ناقص، وهناك مركب اسنادي تام. مركب اسنادي تام اللي هو فيه إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه ولا ينتظر المتكلم كلام. زي إيه؟ اللي هو بقى التام، مثل محمد مجتهد. ده مركب إسنادي ولا مش مركب إسنادي؟ تام ولا مش تام؟ كل المركبات دي مش عايزها، انا عايز ده بس. يبقى عايز من اللفظ المستعمل، وعايز من المركب الاسنادي التام فقط. يبقى خرج المزجي، وخرج الاضافي، وخرج التوصيفي، وخرج الاسنادي المسمى به، وخرج الاسنادي الناقص. عايز اخرج دول، جبت المفيد. يبقى المفيد أخرج من اللفظ المهمل، وأخرج من المركب كل المركبات اللي مش عايزها، اللي هي المزجي والإضافي والتوصيفي والإسنادي المسمى به والإسنادي الناقص، ولم يبقى معنا إلا اللفظ المستعمل والمركب الإسنادي التام. المفيد الذي هو فائدة يحسن السكوت عليها، سواء كانت فائدة أولية يعني المستمع ما يعرفهاش، كأن يجهل المستمع أن زيد مجتهد فأقول له زيد مجتهد، أو أن هو يكون عارفها، مثل الآية السماء فوقنا والأرض، من عارف أن أنت عارف أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، ولكن أريد أن ألفت انتباهك إلى هذا. فدي تعتبر فائدة، ولكن فائدة فرعية وليست فائدة إيه؟ كأننا والماء من تحتنا أو الماء من حولنا قوم جلوس حولهم ما هو قال ايه؟ ما قالش حاجة. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، ما قالش اي حاجة جديد، ولكن لفت الانتباه الى هذا الايه؟ الى هذا الكلام. بعد كده نيجي بقى بالوضع، بعد كده نيجي بالوضع. يعني ايه بالوضع؟ قالوا بالوضع العربي، وقول الوضع هنا المقصود به القصد، ان الانسان يكون قصد يتكلم، وهذا ناشئ عن خلاف اخر. وهذا الخلاف، هل اللغه توقيفيه ام ان اللغه حادثه واجتهاديه؟ ده كلام كبير بين العلماء وكلام عويص، اخد بالك انت ازاي. ولكن يخرج ادم عليه السلام من الحسبه، لأن آدم في نص. سيدنا آدم عليه السلام جاء فيه النص وعلم آدم الأسماء كلها، فلو قلنا حتى أنه علمه الذرة والإلكترون والنيترون والكلام ده ما فيش عندنا مشاكل، داخل في النص. إنما الإشكال في إيه؟ في الذي بعد آدم عليه السلام. هل يمكن للعرب أن يجتهدوا وأن يستخرجوا كلمات جديدة؟ هو ده بقى الخلاف. فمن عرف القصد بأنه فمن عرف الوضع وقال أن المقصود بالوضع هنا الوضع العربي، فبناء على أن اللغة إيه؟ توقيفية، وفي هذه الحالة يخرج كل الكلام غير العربي حتى لو أفاد معنى، زي الكلام الهندي والكلام التركي والكلام الجريجي والفرنساوي والإنجليزي، أخذ بالك؟ فما يدخلش معنا في تعريف الكلام إلا الكلام العربي، ويدخل فيه كلام النائم والساهي والناسي، كلام النائم والناهي، كلام النائم والساهي يدخل، يبقى كلام وكلام عربي. ليه؟ لأن العرب استعملته. طيب هيعد كلاما عند من؟ أقول لك أهو بقى، هيعد كلاما عند مين؟ عند النحاة، عند النحاة، خلاص. طيب لو احنا رحنا للفقهاء يقول لك الكلام كل ما بطلت به الصلاة، حتى لو كانت لفظة واحدة، لو كان حرف واحد، يبقى اسمع عند الفقهاء ايه؟ كلام، لان احنا اختلاف الفنون ستختلف حينها المصطلحات، ستختلف حينها الايه؟ المصطلحات. فالوقت لو واحد نايم وقاعد يتكلم كلام، ينفع تطبق على هذا الكلام الذي يقولون النائم قواعد اللغة؟ ينفع. انما ينفع تجيب واحد بيتكلم انجليزي ولا فرنساوي تطبق على قواعد النحو والصرف؟ لا، خلاص. طيب من قال انه القصد، من قال انه القصد انه يكون قصد يتكلم؟ يبقى لو واحد بيتكلم انجليزي وقاصد يتكلم هيطبقوا على كلامه قواعد النحو والصرف، خلاص ولا لا؟ يبقى احنا بنقول اللفظ المركب المفيد بالوضع، الوضع اللي هو الوضع العربي، الوضع العربي، خلاص. فيدخل به كلام النائم والساهي والمجنون، ويخرج كلام التركي والهندي والجريجي الى اخره. وسبق معنا تعريف الكلمة، وسبق معنا تعريف الكلمة، وقلنا الكلمة هي القول المفرد أو اللفظ المستعمل المفرد، والتلفظ مرة واحدة، وفضل معنا الايه؟ فضل معنا الكلم، الكلم. والكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء كان مستعملا أو مهملا. الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء كان مستعملا أو مهملا، سواء أفاد فإذا يحصل السكوت عليها أو لا. يعني إن قام زيد مركب من ثلاث كلمات ولا لا؟ يبقى اسمه كلم، يبقى اسمه كلم. إن قام زيد ثلاث كلمات اسمه كلم. هل هو مفيد فإذا يحصل السكوت عليها؟ يبقى مش كلام. طب زيد سافر أبوه، كلم ولا مش كلم؟ كلم. ليه؟ ثلاثة وأكثر. طب هل هو كلام؟ نعم كلام، لأنه مفيد. طب زيد مجتهد كلم؟ لا، لأنه ما جابش ثلاثة، ولكنه يبقى اسمه كلام. يبقى ليس كل كلام كلم، وليس كل كلم كلام، بل قد يجتمع في الكلام الواحد أنه كلم وكلام، وقد ينفرد أنه كلام فقط، وقد ينفرد أنه إيه؟ أنه كلم فقط، خلاص. قال بعد ذلك وأقل ائتلافه من اسمين، وأقل خمس درس، وأقل ائتلافه من اسمين، خلاص. الاسم لا يستغنى عنه في الكلام المفيد، الاسم لا يستغنى عنه في الكلام المفيد. لماذا لا يستغنى عن الاسم في الكلام المفيد؟ لأن الكلام المفيد لا بد أن يكون هناك شيء محكوم عليه، ولا يحكم في الجمل إلا على الأسماء. عن شكل احنا قلنا من علامات الاسم أن يكون ايه؟ الإسناد، الإسناد من علامات الأسماء اللي تحكم عليه. فلا يخلو الكلام المفيد من الأسماء، ما ينفعش كلام مفيد ما فيش في أسماء، ولكنه قد يكتفى فيه باسمين، قد يكتفى فيه باسمين. لماذا يكتفى فيه باسمين؟ نجيب اسم نحكم عليه ونجيب اسم تاني نجعله هو الحكم، تم الكلام. زيد مجتهد، يبقى تم الكلام بالاسمين، تم الكلام بالاسمين. ليه؟ جبت واحد اسم يعني حكمت عليه وجعلت الحكم بالاسم، فتم الكلام المفيد من ايه؟ من اسمين. او اسم فعل، جبت اسم حكمت عليه وجبت فعل عملته هو الايه؟ قام محمد، حكمت بالقيام على، ولا يتكون من اسم وحرف، ولا يتكون من اسم وحرف، خلافا لأبي علي الفارسي في نحو يا زيد. يا زيد مكون من اسم وحرف ومع ذلك تم كلام وأفاد فائدة يحسن السكوت عليه. يا زيد، فهمت ان انت بتنادى على زيد؟ قلنا هذا فرع، وكان الأصل أدعو زيدا، فحرف النداء نائب عن ايه؟ نائب عن فعل. فعاد الكلام إلى أصله أنه مركب من اسم وفعل على الحقيقة أم لا؟ صح ولا لا؟ وخلافا للشلوبين الذي قال إن الكلام المفيد يتم بإيه؟ بحرف وفعل في نحو ما قام، فما قام كلام مفيد وهو مع ذلك تم من فعل وحرف. قلنا هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أعمال الضمير المستتر، فتقدير الكلام ما قام أي هو. فعاد الكلام إلى أصله أنه متكون من إيه؟ من إيه؟ من اسم وفعل. نقرأهم الدرج الجاي. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. تكبير.